فإن لم يقصد ولكن وجد وانفعل بطل وضوءه. ثم نسينا أو ما أحببنا نطيل المسافة فذكرنا ماذا؟ أن النائم آخر كلمة إذا نام نوما ثقيلا ما يشعر لو فسى أو ضرب معه انتقض وضوء وجب الوضوء لأنه لا يدري من الجائز أنه انتقض وضوء. أما إذا كان نوم خفيفا لو قيل فلان قال نعم هذا يشعر لو فسى أو ضرب أو كان جالسا والنوم يزعزعه فهذا لو فس أو ضغط يفهم. فالنوم الثقيل موجب للوضوء. لماذا؟ لأنه من الجائز أن يكون قد فس أو ضغط. واضح هذا المعنى؟ نعم. وإن لم يكن مكتوبا في كتاب. النوم الثقيل ينقض الوضوء ليس ناقض الوضوء. من الجائز أن ينتقض وضوء النائم لأنه لا يعي ولا يشعر. ولنترك الكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ينام وقال عيناي تنامان وقلبي لا ينام. فهذه خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء أحيانا لمهام يقوم بها الرسول ويتأخر عنهم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ويقومون فيصلون. ثم أكل لحم الجزور أي البعير اختلف العلماء في وجوب الوضوء منه. فمن قائل بنسخ الحديث وهو لا يتوضأ لذلك، ومن قائل بعدم النسخ ما نسخ باقي على أصله فيتوضأ. ومن هنا الأحوط لديننا أن نتوضأ إذ لا كلفة في الوضوء، لا مال يسقط ولا وقت يضيع. كيف وقد قيل؟ أما وقد قيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال إمام أهل السنة أحمد بالوضوء نتوضأ. ولحم الجزر وليس كل ناكله يوميا أو كل ساعة، فمن أكله تعشى أو تغدى يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. أما لحم الغنم والعصافير والطيور فلا خلاف فيها لا وضوء، فقط البعير. وعلة البعير قال العلماء فيه مادة دهنية أو زهومة قوية لا توجد في لحم الغنم والماعز. هذه المادة قد تفطر الحساسية الجسمية، خلايا الجسم بالدهن ذاك تفطر، ما يؤدي الأب العبد العبادة مع نشاطه. وهذا معقول أيضا. والحكيم هو رسول الله، ما أمر بالوضوء إلا لعلم وحكمة. كما فاتنا أيضا ما ذكرنا الحيض والنفاس وهما من موجبات الغسل ليس من الجنابة. الجنابة فقط أن يدخل الفحل رأس ذكره فامرأته أمنى أو لم يمني وجب الغسل، أو يفرز المني وهو نائم أو يقضان. إذا أفرز المني بشهوة وجب الغسل لأن الجسم الآن تعطل. يبقى الحيض والنفاس. يقول تعالى من سورة البقرة يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض أي يا رسولنا قل هو أذى ضار فاعتزلوا النساء في المحيض أي في جماعهن، اعتزلون في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى يطهرن ينقطع الدم بالمرة. وتأتي القصة البيضاء بعده إذن ألا يأتي بعد ذلك دم أو جفاف كامل، تدخل قطنة تخرجها جافة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما معنى فإذا تطهرنا؟ أول قال فإذا حتى يطهرنا، يطهر بانقطاع الدم، ومعنى يتطهرنا يستعملنا الماء الطهور للغسل. فإذا اغتسلت للبعل الفحل أن يأتيها ولا أن تصوم أن تصلي. الشاهد عندنا انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل كالنكاح. هل عرف المؤمنون المؤمنات هذا؟ نعم، بوادي قرون ما يعرفون، ما وقف عليهم عالم علمهم، ما يدرون. إذن والآن مع هذا التنبيه نعود إلى النداء الذي بين أيدينا، والنداء مضمونه فحواه محتواه وجوب العدل في الحكم والشهادة، وجوب العدل في الحكم إذا حكمت وفي الشهادة إذا شهدت، وحرمة ترك العدل من أجل البغض والعداء، يبغض أخاه يشهد عليه بالباطل، يكره يحكم عليه بالباطل. هذا الجو ليس في دار الإسلام. الإسلام قامه الله على العدالة التي قام أمر السماء والأرض عليها، إذا اختلت العدالة هبط الكون بكامله. وأخيرا احتوى أيضا على الأمر بتقوى الله عز وجل، وهو الآية الثامنة من سورة المائدة، السابعة أمس الثامنة اليوم. والنص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل تلاوة هذه الآية فيها ألم؟ صداع، جوع، خوف؟ ما لا فيها. لو تليت ربع ساعة ما تحفظ؟ والله تحفظ، من الذكي والبليد مثلي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أرأيتم لو يحفظ المؤمن أو المؤمن الطفل أو الطفلة آية كهذه ما استفاد شيء؟ والله لا خير من ملء كفه ذهبا. لما ما نحفظ؟ لما ما نستريح في بيوت ربنا هكذا ونترك الدنيا وراءنا ساعة أو ساعات؟ ما قيمة هذه أوساخها ومآلها الفناء والدمار؟ إذن والآن مع شرح هذا النداء لعباد الرحمن، اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله. اذكر أيها القارئ الكريم ما تنسى ما تقدم من أمر الله تعالى عباده المؤمنين به وبلقائه المؤمن بالله به وبلقائه من أمره إياهم بالعدل في نداء سبق من أول الصورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن وهذا أمر آخر، وتقدم أمر في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا نداء ثالث. إذن وذلك لعظام شأن العدل وأهميته وضرورته في كل شيء، حتى أن أمر السماء والأرض قام على العدل. لولا العدل في وضع السماء والأرض لانهارت السماوات وانكفأت الأرض، لكن بنظام كل شيء على مكانه. تذكرون عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليحظ ويخرس الغلة، نصفها للرسول ونصفها لليهود، حاولوا أن يرشوه حتى يخفف عنهم، فماذا قال لهم: جئتكم من أحب الخلق إلي وأنتم أبغض الخلق إلي، ولا يحملني حب رسول الله ولا بغضكم على أن أجور أو أحيف. قالوا: صدقت يا عبد الله، على العدل قام أمر السماء والأرض. أين العدل في ديارنا؟ وحرق البه: لا تلوم أبدا، ما علمنا، ما جلسنا في حجور الصالحين، ما تربينا، كيف نكون كملا أطهارا أصفياء ونحن بعداء عن ساحة الطهر والصفاء منذ نعومة أظفارنا ونحن في الملاهي والمغاني الملاعب، كيف نكون؟ مستحيل. يا شيخ لما تبالغ هكذا؟ لما ما سمعتم الله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يوم انقطع من يتلو علينا الكتاب والحكمة ويزكينا، يوم ما هبطنا. القرآن تقرؤون على الموتى، لا أقل لا أكثر. أيكم قال لأخي: من فضلك أسمعني نداء أمسي ما سمعته؟ ما يمكن أبدا. أو أنا لا أحسن القراءة، من فضلك اقرأ علي نداء من نداءات ربي، أريد أن يعظم حب مولاي في نفسي، أريد أن أتعلم منه ما ينفعني عنده، اقرأ علي. ولا أحد. قال: فاذكر هذا وأصغي، تسمع ما في هذا النداء من الأمر بالقيام لله تعالى بكل ما أوجب على عباده القيام به من العبادات والآداب والأخلاق والأحكام. إذا الوضوء إن لم تعدل فيه بطل وضوءك، صلاتك إن لم تعدل فيها بطلت صيامك، العدل قام عليه أمر السماء والأرض. خياطة ثوبك إن لم تعد خياطة تمزق وما انتفعت به، طعامك تطبخه إن لم تقيمه على العدل فسد وبطل وما تنتفع به. ما هو العدل في الحكم فقط، إذ هذه كل أحكام أنت تصدرها. وأن يكونوا قوامين لا قائمين، ما قال يا أيها الذين يكونوا قائمين، القائم يقعد، قوام لا يفارق القيام أبدا، لا إهمال ولا تفريط لحال من الأحوال، قوامين قال فحسب إذ القوام كثير القيامة. وأن يكون قوامين لا قائمين فحسب فقط يعني، لما إذ القوام كثير القيام بالحقوق والواجبات بخلاف القائم فإنه أقل قيام من القوام، فلذا اختار الله كلمة قوامين ما قال قائمين. وقوله لله كونوا قوامين لله، لما بدأ باسمه؟ قال نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. مؤمن كل من قام بعبادة يجب أن يقيمها على أسس الشرع ولا يلتفت إلا إلى الله، ما يحسنها لفلان أو يعدلها لأجل فلان أو ليرضى فلان أو يسخط فلان، ينقطع كلية عن الخلق. وهذا هو إسلام الوجه للرب. أما إذا التفت بقلبه ما نفعت قيامته. وقولوا لله كونوا قوامين لله، لا لزيد ولا لعمه ولا للوطن ولا لأم ولا لأب ولا سمعة ولا شرف ولا لله، تقديم هذا الجاء والمجرور حصر كامل، لا يصح العمل لغير الله بحال من الحوال. نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. وكما أوجب تعالى العدل في الأحكام وفي كل ما يقوم به المؤمنون من طاعات لله أوجب العدل في أداء الشهادة، لأنه بالشهادة تؤدى الحقوق لأصحابها المشهود لهم. فإن جار الشهيد وحاف أو جحد أو بدل وغير ولم يقم شهادته على العدل ضاع حق المشهود له مؤمنا كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا. تؤدي الشهادة على يهودي كما تؤديها على مسلم، على صديق أبيك وأمك كما تؤدي على عدوك وعدو أبيك وأمك، لأنهم عبيد الله وأنت نائب عن الله تؤدي هذه الشهادة. والآن يشهدون بالوطنية، هذا من بلادنا يشهد له، هذا من قبيلتنا، هذا معانا في العمل، تعرفون هذا ولا لا؟ كيف ما عرفوا؟ ما ربوا في حجور الصالحين، ما عاشوا في بيوت الله مع أوليائه حتى شبوا وبلغوا وكبروا، ماذا ترجو منهم؟ قال وبما أن الكل عباد الله فلا يأذن الله تعالى بظلم عبد من عباده بإضاعة حقه. وهذا هو سر وجوب الشهادة بالقسط أي العدل في قوله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اذكر هذا أيها القارئ والمستمع، اذكر هذا وتأمل قوله تعالى في هذا النداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فيما هذا أي ولا يحملنكم بغض الكافرين وعداوتهم أو بغض كل من تبغضونه وعداوة كل من تعادونه لأمر اقتضى بغض وعداوته من المؤمنين والكافرين أو الموحدين والمشركين، لا يحملنكم ذلك البغض على أن تجوروا في الحكم إذا حكمتم أو في الشهادة إذا شهدتم. في من يشهد مع يهودي أو نصراني بالعدل هذا كافر، يأكل حتى ماله لعل يواهم، هذا عدو يبغض فقط، هذا خرافي يشهد عليه بالباطل، هذا صوفي، هذا وهابي، هذا من جماعة الفلانيين، والله العظيم إلا من رحم الله. ولا لوم ما ربينا في حجور الصالحين. كم سنة ونحن بين يدي الربانيين فتخرجنا لا شيء. قال ولأهمية العدل في الحكم والشهادات لها، إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني أليس كذلك، أو شهادة اثنين من المؤمنين كما قال الحبيب. واضح هذه القاعدة وأوب انتفعت بها، أخذوها من عندنا وأهملناها. ما هي؟ القاضي مهما ما كان عنده هذا الحكم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واجلس على الكرسي. من وضع هذه القاعدة؟ أبو القاسم. هل تستطيع محكمة في الدنيا تدعي العدل وتخرج عن هذه القاعدة؟ مستحيل. البينة على المدعي، ادعيت أن البغل لك هات بينة، ما عندك على الثاني أن يحلف بالله، انتهينا. إذن ومن البينة الشهود، الشهود أنابهم الله عنه لأنه في عالمه العلوي أناب عبدين، فإن جارا وقال الباطل يا ويلهم، لأنهم وقعوا بسم الله بالكذب والخيانة. فلهذا شهادة الزور صاحبها في أسفل الكون. ما تعرفون ليما أنابك الله عنه؟ لأنه لا يتكلم عبيدي وفوقهم، وأنت النائب وتمضي بسم الله تعالى وينتقل المال والسيارة والدار لفلان بظلمك وشهادتك. في جريمة أعظم من هذه. وحدث رسول الله يوما وسألوه عن أكبر الكبائر، وقال هو بدأهم بالسؤال ليعلمهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكرر منفعلا حتى قالوا ليته سكت، خافوا. وقد قلت لكم ما يبلغنا حول المحاكم جماعات يطوفون، تريد شهادة تعال يشهد لك. ولا لو ما عرفوا الله ولا رسوله ولا حب الله ولا رسوله ولا ما هي العبادة ولا الطاعة، مسلمون بالاسم، ينفع هذا؟ نكتب لك على كل ثوب مسلم سير مسلم. ما أسلم لله شيئا لا لسان ولا وجهه. ما السبب في هذا الضياع؟ إعراضنا عن الكتاب والسنة، هروبنا من بيوت الله. قال ولأهمية العدل في الأحكام والشهادات لها، إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني إذا اعترف، أو شهادة اثنين من المؤمنين. أمر تعالى بالعدل مكررا الأمر الأول، فقال مؤكدا له بأمر آخر إذ قال عز من قائل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم تشهدون عليهم بالباطل. اعدلوا، أمر ثالث اعدلوا، من قال لا يمسح اسمه من ديوان المؤمنين ما هو بمؤمن. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. من أراد أن يصل بسرعة إلى تقوى الله عز وجل فليعدل في شأنه كله. الطريق المفضي بالعبد الموصل إلى التقوى أن يعدل في قوله وعمله وحكمه. أي العدل في الحكم والشهادة وفي كل ما يقوم به العبد لله من طاعات هو أقرب تقوى الله عز وجل، التي هي شرط ولاية الله للعبد. لماذا قال هو أقرب التقوى؟ لعلمه أننا نريد التقوى ونصبح أولياء إذا سألناه أعطانا، وإذا استعذناه أعاذنا، وإذا استنصرناه نصرنا بحكم الولاية. هذه الولاية أولا الإيمان الحق، وثانيا التقوى. فكل ما يقربك للتقوى معناه يحقق لك الولاية التي تطلبها وتجري وراءها طول حياتك. أو هل هناك هدف أسمى من أن يكون الله وليك وأنت وليه؟ قال لما علمنا من أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأعداؤهم الكافرون الفاجرون. وبناء على هذا فكل ما يقرب من تقوى الله عز وجل أو يحققها فالقيام به واجب أكيد، لا يصح التفريط فيه بحال من الأحوال. ويؤكد صحة هذا ويقرره أن ختم الله تعالى هذا النداء العظيم بالأمر بتقوى. أما قال واتقوا الله، أليس هذا أمر بتقوى؟ إذ قال واتقوا الله أي خافوا خوفا يحملكم على القيام التام بما أوجب عليكم القيام به من سائر التكاليف التي أنزل الكتاب بها وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها، وبخاصة القيام بالعدل في الأحكام والشهادات. ونعلم أن الخوف من الله الحامل العبد على النهوض بالواجبات وأداء الحقوق والأمانات، هذا الخوف يكتسب ويطلب، ما يأتي عفوا تلقائيا تجد نفسك تخاف الله، يطلب ويكتسب. وطريق طلبه واكتسابه للحصول عليه ما يلي: مستعدون؟ بسم الله. أولا ذكر قدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء بقلبك، أن تذكر أن الله قادر على أن يأخذ منك ويعطيه، وأنه على كل شيء قدير فتخافه. لعلكم ما تفهمون عفريت كالقاموس عصا في يده تخاف ما تسبه أو تشتمه يضربك، وهزيل ضعيف أعرج لاصق بالأرض ما تبالي به، هذا واقع ولا لا؟ فإذا أنت ذكرت قدرة الله وعلمه وإحاطته بكل شيء وأنك لا تملك معه شيء خفت منه، وإذا نسيت هذا وما التفت إليه تسبه، فهم يسبونه. هذا مثال واضح وإلا لا؟ ذكر قدرة الله التي لا يعجزها شيء. ثانيا ذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه حتى في أنفاسه التي يرددها، فالذي يذكر هذا بقلبه ما يجرؤ على معصية العظيم. ثالثا ذكر ما توعد الله تعالى به الفاسقين عن أمره الكافرين بطاعته من أنواع البلاء والشقاء والعذاب في الدنيا والأخرى، ما ينسى هذا المؤمن يحمل على تقوى الله. رابعا ذكر ما أحل الله بأعدائه من خراب ودمار وهلاك وخسران. اذكر فقط ما أحل الله بالمسلمين من هون ودون لما عصوا وفسقوا عن أمره. ذكر ما فاز به أولياء الله من كمال وعز وسيادة في الدنيا، وما هو مأمول لهم في الآخرة من نعيم مقيم في دار السلام من أولئك الصالحين الأولين. بهذا الذكر القلب واللسان يوجد الخوف من الله تعالى في القلب، وإذا وجد الخوف كانت التقوى التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقادي وقولي وفعلي ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله أيضا من اعتقاد باطل وقول سيء وعمل فاسد، وهو كل ما حرم الله ورسوله من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة الضارة والأعمال كذلك. وحسب العبد أن لا يغفل